موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبدأ بمجلسنا 26 من سورة القصص. اقرأ الشيخ مبارك حمدان، تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بسندكم حفظكم الله إلى الجلالين رحمهما الله. قال الجلال المحلي رحمه الله: سورة القصص مكية، إلا إن الذي فرض عليك القرآن الآية نزلت بالجحفة، وإلا الذين آتيناهم الكتاب إلا لا نبتغي الجاهلين، وهي 70 أو 80 آية نزلت بعد النمل. سورة القصص مكية، وتعرفون الفترة المكية كانت فترة الاستضعاف وفترة تسلط الكفار وقلة المسلمين، فكانت تكثر القصص عليهم. يعني سورة يوسف أيضا مكية، نزلت مكة، وسورة القصص أيضا مكية، وذلك لأن المبتلى يحتاج إلى ما يسليه، وأيضا تعطيه عبرة بغيره وتبشره. فسورة القصص أصلا هي موضوعها كيف تنتقل الأمة من حال الاستضعاف إلى حال التمكين. يعني الاستضعاف هذه سنة كونية، والتمكين سنة، بينهما سنة، حتى تنتقل من الاستضعاف إلى التمكين بينهما سنة ثالثة، اللي هي إيش من يعرف؟ المدافع. فالاستضعاف إذا بدأ المدافع انتقلت الأمة للتمكين. فالحديث كله عن المستضعفين وكيف الله تعالى مكنهم في الأرض، وضرب أمثلة لهذا الأمر. وأهل مكة ينتظرون مثل الكلام هذا حتى يثبت قلوبهم، يبشرهم الله تعالى بأنه من الاستضعاف اللي هم فيه الآن سينتقلون إن شاء الله بعده إلى تمكين. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طسيم. الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات. تقدم إحنا كثيرا الكلام عنها، لكن نختصر الكلام. هذه الحروف المقطعة فيها خلاف كبير بين العلماء. الراجح أن الله أعلم بمراده منها كما قال المؤلف، إلا أنها جاءت لحكم. جاءت لحكم. من حكمها التنبيه، شد انتباه السامع. يعني لما أقول لك الحمد لله أما بعد سين جيم حاء، تجد السامع يتشوف إلى أنه انتبه ماذا تقصد تقول. فهي شد انتباه المتكلم. أيضا هي فيها من حكمها التحدي، كأنها يقال هذه الحروف طاسين ميم ألف لام ميم هي حروفكم ولغتكم، ومع هذا ما استطعتم أن تأتوا من مثل القرآن أبدا. لذلك أغلب الآيات، أغلب السور القرآن جاءت في افتتاحاتها حروف مقطعة، جاء بعدها ذكر الكتاب، مثل هنا طاس ميم تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم في بقرة ذلك كتاب، فكأنه يشير إلى أن القرآن هو من هذه الحروف التي عندكم، فلماذا لم تستطع؟ فهي إشارة إلى التحدي. من حكمها تمييز السور، فكثير من السور تسمى باسم الحرف المقطع، مثل سورة قاف، سورة صاد، سورة الحين يفرقون بين سورة فصلت وسورة السجدة بمقدمتها، فيسمون السجدة ألف لام ميم سجدة، ويسمون فصلت حاميم سجدة، فالتمييز بينهما بالحرف المقطع. أيضا من حكمها معرفة مطالع السور، يعني لما تنزل هذه الآيات طاسين ميم وكذا نعرف أن هذه بداية السورة، بداية السورة. فإذا من فوائدها أنها تميز بداية السورة عن نهاية السورة السابقة. من حكمها أيضا أنها تبين أن الله تعالى يعني عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما بلغ فلا يستطيع أن يصل إلى شيء من علم الله، فهي تذكره بأنه لا زال ضعيفا محتاجا لربه حتى يهديه لمثل هذه العلوم. وأيضا من فوائدها أنها تثير أهل العلم للبحث، فمثل هذه الأحرف المقطعة التي يعني ظاهرها غير واضح، يقوم العالم والطالب العلم يبحث يقرأ، فهي تستثير العلم وتثور العلم، فيجلس الإنسان يبحث أكثر. يعني هذه ست حكم، لكن أيضا لو تأمل الإنسان ممكن يكون فيه حكم أخرى يعني. نعم أحسن عليكم. آيات الكتاب، الإضافة بمعنى من الإضافة بمعنى من، المبين المظهر الحق من المظهر الحق من الباطل، نتلو نقص عليك من نبأ خبر موسى وفرعون بالحق، الصدق لقوم يؤمنون لأجلهم لأنهم المنتفعون به، إن فرعون علا تعظم في الأرض أرض مصر وجعل أهلها شيعا فرقا في خدمته، يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم المولودين ويستحي نساءهم، يستبقيهن أحياء لقول بعض الكهنة له، إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك إنه كان من المفسدين بالقتل وغيره. طبعا اختلفوا هل هي رؤيا رأها فرعون ولا يعني شيء من الكهنة، وعلى كل حال الكهنة هم اللي عبروا الرؤيا له، وقالوا له أن هناك يعني من رجل من أو وليد من بني إسرائيل سيخرج ويكون زوال ملكك عليه، فهو أمر بقتل جميع الأبناء، لكنه بعد ذلك كثر القتل وأصبح ما فيه يعني جيل جديد للخدمة. تعرف بني إسرائيل كانوا يخدمون الأقباط، فقالوا له يعني هكذا لن يكون عندنا أحد من يخدم يعني، فجعل سنة يقتل وسنة لا يقتل. فهارون عليه السلام ولد في السنة التي ليس فيها قتل، لذلك نجا. وأما موسى فولد في السنة التي فيها قتل وحصلت له قصة المشهورة تعرفون. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أن يقتدى بهم في الخير، ونجعلهم الوارثين ملك فرعون. هذا طبعا هذه الآية هي خلينا نقول موضوع السورة، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني هذا الانتقال من الاستضعاف إلى التمكين وجعلهم أئمة. طبعا بتحقيق الهمزتين وبدال الثانية ياء، يعني هذه قراءة نافع وغيره، فتقول أئمة. نعم أحسن عليكم. ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام، ونري فرعون وهامان وجنودهما، وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلاثة، منهم ما كانوا يحذرون، يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه، وأوحينا وحي إلهام أو منام إلى أم موسى وهو المولود المذكور، ولم يشعر بولادته غير أخته أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم البحر أي النيل، ولا تخافي غرقه ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه، فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخل ممهد له فيه، وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلى. طبعا هذه الآية لعلكم تعلمون يعني يقولون جمعت أمرين ونهيين وبشارتين. الأمرين وين؟ أرضعي وألقي، والنهيين لا تخافي، والبشارتين ردوا وجعلوا مرسلين. فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل آل أعوان فرعون، فوضعوه بين يديه وفتح وأخرج موسى لا. منه وهو يمص من إبهانه لبنا. نعم هذا مشهور انه كان عندها يعني مو على طول يعني عقد، وبعضهم قال انها ربطته بحبل، فكانت وجعلت مهاده في اليم وتربطه بحبل اذا جاء احد يبحث عنه، لانه كان عندهم مثل مفتشين كذا يسألون، ارسلته، فالذي يدخل البيت لا يجد شيئا. الناس بيت على النيل، صح. كانت الدايات وكذا يسمونها التي يولدن النساء يبحثن يعني يبحثن عنهم، فكانت هي يعني من خوفها تضعه في هذا المهد. وذكر المؤلف أنه طلي بالقار يعني من وراء من خارجه بالقار عشان ما يدخل عليه الماء، ومن داخل الفراش نعم يرضى منها وكذا. بعدين لما اشتد الطلب أرسلت. طبعا في البخاري صحيح البخاري باب تحقق رؤيا الكافر، أظنه كذا يعني معنى الباب. ثم ذكر قصة يوسف الملك أني رأيت سبع بقرات السماوية، قال كافر. لا لا يعني هو لا شك الصراحة مؤثر، لكن الرؤيا يراها المسلم ويراها الكافر، وخصوصا يعني إذا كان مؤثر يعني في الله تعالى قد يلهمه شيئا. ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا بقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم. وفي قراءة بضم الحياة وسكون الزائد لغتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه. طيب سؤال الآن، إيش إعراب ليكون لهم عدوا؟ اللام هذه يسمونها هو قال العاقبة. أحسن العاقبة، فهو العاقبة هذه لا تسمى لام التعليل، مع أنها ظاهرها أنها لام تعليل. أحسن بارك الله، هذه يسمونها لام العاقبة، وهي اللام هي نفس الحكم ناصبة وكذا، لكن الفرق بينها وبين لام التعليل أن لام التعليل ما بعدها سبب لما قبلها وعلة لما قبلها، أما لام العاقبة فما بعدها نهاية أمر ما قبلها ولكن ليس علة ولا يريدونها. يعني هم ما أخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لا قطعا، لكنه عاقبة الأمر سيكون بعد ذلك عليهم على فرعون وقومه حزنا وخوفا. نعم يعني شيخ اللام العاقبة اللي تكون يكون فيها بمعنى يصير صيرورة يعني يكون كذا، لكنه ليس تعليل للحكم. هم يطردونها في لام العاقبة هذه في الأشاعرة. التعليل أصلا عسى كثيرا صح سنت. التعليل النفع يعني هم أصلا مغدون العلة بتاعتهم الأخذ يعني النفع عسى أن ينفعنا ونتخذه هو ربنا صح، لكن هل قول الله تعالى هنا هذه العاقبة؟ أحسنت، هذه العاقبة، لأن لا يمكن يكون واحد يأخذ شيئا ليضره يعني هذا لا يمكن. نعم إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين من الخطيئة أي عاصين، فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم ما عواني بقتله هو قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأطاعوها وهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه. وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به أي بأنه ابنها لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وجواب لولا دل عليه ما قبلها. وقالت لأخته سبحان الله يدل عليه يعني رحمة الأم يعني أصبح فؤاد موسى فارغا، مع أنها عندها هارون وعندها بنتها هذه، لكن الأم سبحان الله هكذا يعني مع الطفل خصوصا صغرها تتعلق به تعلقا كبيرا. هذه الآية استدل بها أيضا العلماء على أن لولا يعني يتأخر يتقدم خبرها. في سورة يوسف تذكرون مر علينا قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا الرابر هذا ربي لولا الرابر هذا ربي. فهناك ثلاث تأويلات مشهورة. تغيير المتعلق همت به بالفاحشة وهم بها أن يضربها أن يدفعها. الثاني تغيير نوع الهم، همها هم العزم وهمه هم الخاطر. الثالث القول الثالث يعني ينفي الهم هم يوسف، يقول لقد همت به ثم تقف ثم تبدأ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن لولا أن رأى برهان ربه لكان هم، وبالتالي ما هم، إذن هو ينفي. رد عليه بعض اللغويين قالوا أن هذا لا يصح، لأن خبر لولا لا يتقدم عليه، خبر لولا لا يتقدم، يعني ما يصير همت به لولا، لا لولا يجي خبرها بعده ما يجي قبله. فرد عليه أيضا ذلك قالوا إن الله قال هنا في هذه الآية التي بين يدينا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فقدم الخبر، واضح؟ فردوا عليهم قالوا لهم إنما فهم إنما فهم النفي في هذه الآية ليس من لولا بل من كاد، لأن كاد من نوادر الأفعال التي إثباتها نفي ونفيها إثبات، يمكن نفي الفعل الوحيد تقريبا. يعني تقول مثلا كاد زيد يأتي، أتى مات، ما كاد زيد يأتي أتى وصل، وهكذا. فتجد يعني فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس فعلوا لأن نفيت الكاد. فالمهم أن يعني العلماء بينهم يعني خلاف شديد، لكن هذا الاثنين حجتهم قوية، والله كل واحد كل واحد اللي حجته. احنا يعني الشيخ شنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان احيانا يعني يذكر الخلاف العلماء ثم يسكت، ما يذكر الترجيح، فيقول له شيخ انت يعني ما رجحت. قال انا مثل قاضي بني سويد، تعرفون قصة قاضي بني سويد؟ يقول لا يا شيخ، شنو قاضي بني سويد؟ قاضي بني سويد جاءه رجل وبدا يتكلم عن يعني شخص معين وأنه آذاه، وبدأ يذكر حججه في التي تثبت أن ذاك ظالم وهو مظلوم، فقال والله صدقت الحق معك. ثم بعد شوي جاء المدعي عليه وقال له يا يعني يا سيدي كيف تسمع منه ولا تسمع مني؟ اسمع منه. قال تفضل. سمع منه منه. قال والله الحق معك. المهم زوجته كانت من خلف الستار تستمع إليه، فما جاءت رجع إلى بيته قالت له يا فلان ما يصلح تسمع واحد ثم تنظر، اجمعهم مع بعض واسمع لهذا وهذا، وفي نفس الوقت هنا راح تعرف الحق من المبطل. قال والله الحق معك. فقال احنا مثل قلب بني سرين، كل ما سمعنا حجة عالم قلنا والله الحق معك، ورغم كل ما جمع. ففعلا العلماء رحمه الله يعني سبحان الله كل واحد يدي بحجته وكل واحد يأكله. نعم نعم. خالق ابن ابنها. نعم. يعني ممكن أو يكون مثلا سبحان الله يعني لقرب أبنائها منها الآخرين يعني أصبحت لا تفكر فيهم كثيرا، أنهم موجودين يعني، لكن قلبها كل همه الولد الذي فقد، الذي غاب. نعم نعم. يعني سابقا إلا من سوى إلا من موسى. شيخ ما فيش الأرض على واحد يعني حبه يميل له يعني الحب ما فيش، لكن العدل صحيح يحاول أنه لا يظهر يعني. صحيح. لكن صحيح. ولا طبيعي يعني لما يكون أحد أبنائك مثلا أكثر صراحة، أكثر برا، أكثر كذا، تجد النفس تميل له يعني. صحيح. باب رؤية السجون والشرك اللي في البخاري، باب رؤية الشرك أحسن. وقالت لأخته مريم قصيه اتبعي أثره حتى تعلمي خبره، فبصرت به أبصرته عن جنوب يعني اتبعي الأثر، مثل في سورة الكهف أحسنت، قصص يعني قصص اتبع ثالما قصص يعني تقص، فالقص يعني حتى ترى قصة إنما سميت قصة إنها تتبع أثر القصة يعني رواية، فهي أخذت من المعنى هذا ووضعت معنى معنوي، ولا هي هذا أصل المعنى، القص أخذ ومتابعة الأثر. لا أثره مش شرط رجوله يعني أخباره، شوف أين ذهب أين وصل قصي. عن جنوب من مكان بعيد اختلاسا وهم لا يشعرون أنها أخته، أنها أخته وأنها وأنها ترقبه. وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه، أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة له. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت، لما رأت حنوهم عليه يقفلونه لكم بالإضاع وغيره، وهم له ناصحون. وفسر الضمير له بالملك، وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم، فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله. يعني وهم له ناصحون، يعني الملك يقول أنه أنها يعني أرادت الملك، يعني طبعا لا مانع أنه يكون أرادت الولد أيضا، وهم له ناصحون يعني الولد. نعم. وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم، فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضاعه في بيتها فرجعت به، كما قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها بلقائه ولا تحزن حينئذ، ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق، ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون بهذا الوعد، ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار، وأخذتها لأنها مال حربي، فأتت به فرعون فتربى عنده، كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. سبحان الله، يعني شوف الآن كيف الله تعالى إذا أراد شيئا غيره. أصبحت هي أول شيء كانت ترضعه خايفة مرعوبة، الآن أصبحت ترضعه معلنة رسمي، مو بس رسمي، أصبحت يعني مرضعة ابن الملك، تصور يعني حتى تغير الوضع يعني ورفع قدرهم وكذا، وأصبحت تأخذ أجرة على ولدها، تأخذ فلوس. أنا أقول لإخواننا في العمل الخيري، عندنا بعض الشباب في الجمعية وكذا، أقول شباب ترى أنتم مثل أم موسى، تنصرون دينكم الذي هو واجب عليكم نصرته وتأخذ عليه راتب، هذه نعمة عظيمة. أم موسى أصل ولدها ترضع على كل حال وتأخذ فلوس بعد، هذه يعني نعمة عظيمة. فينبغي يعني الإنسان يتنبه لهذه التراجع، والله فضل الإنسان يعني الله تعالى إذا أراد شيئا غير المكتب بطريقة عجيبة ما كانت تخطر ببال. لكن حتى لو أخذته يعني من غير ما الحرب يجوز أخذ الأجرة من الكافر، لأنه واجب عليها الإرضاع. أحسن عليكم. ولما بلغ شده وهو 30 سنة أو 30، واستوى أي بلغ 40 سنة، آتيناه حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا. اقرأ الحشر ولا جيدة، يعني يرد على كم استوى أنها 40. نعم. أي بلغ 40 سنة. الأظهر أن بلوغ الأشد مع الاستواء إشارة إلى عمر واحد لا عمرين، كما ذهب إليه المفسر. وأما تحديده بعمر معين فالغالب أن يكون ذلك في نحو 40، حيث كمال القوة واعتدال المزاج، وهما بلوغ الأشد والاستواء. وعن الظاهر هنا أنها 30 وليس 40، بسبب ما سيأتينا إن شاء الله، أنه مكث 10 سنوات عند هذه المرأة، وبعدها نبئ، فنبوته كانت في 40، لكن بلوغه وأشده من 30. نعم. هو هذا كامل يرد على المؤلف، إذا بلغ قصدك أذيك الآية الثانية صح، إيه لكن ليس معناها أن أن أن الأربعين هم الأشد. لا يعني الأشد هو عمر يبلغ الإنسان بحسب تأهله وعقليته وقوته، بعضهم يبلغ قبل بعضهم يبلغ بعد. لكن هذا الذي جاءت قصته في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين، هذا بلغ أربعين، هذا الخاصة. لكن ليس كل من بلغ أربعين بلغ أشد، يعني قبل ممكن يصل أربعين وما بلغ أشد لكن عقلها يعني صفة، يعني هذه صفة لذلك الرجل وليست صفة لكل من بلغ أشد. ممكن الواو تكون مغايرة شيخ هو بلغ أربعين، إيه حتى الآن صح الواو يعني تقتضي أنه يعني شيء آخر غير الأشد، يعني حتى إذا بلغ أشد يوسف صغير ما شده واستوى وين صغير جدا، يعني ما بلغ حتى يمكن 20. نعم سيد أحسن عليكم. وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. ودخل موسى المدينة ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنها مدة. عندك إيش؟ منف. منف. بس مشكل هكذا. منف. ولا هي معروفة. معروفة اسمها منف. منف. المنوفية. كل حكام مصر منوفية. منف. هي نفسها. لا أقصد المنوفية هي نفسها المنف. لا. اسمها منف. عندك ها؟ بس خلاص. لا بدل أهل مصر أعرف يعني من كذا. نعم شيخ إذا كان شيء يمني إحنا نرجع لكم، إذا كان شيء مصري ما هو الحين المصريين لابد يتكلموا. إحنا مرة عندنا حاجة في اليمن ما أدري شنو هي. النيل الأقصر أسوان. اللقاء الماضي صح كان في شيء مدينة في مصر. لا اللي كانوا القيادات واللي أيوة الرؤوس أو اللي هو القائد، لا القائد شو يسمونه قيل. القيل أيوة أيوة صح. منف. نعم. ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنها مدة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبطي، يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فقال له موسى خل سبيله، فقيل إنه قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك، فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش. بجمع كفه يعني بوكس يعني كان ضربه قاضي. لأنه لا تقل فقضى عليه فضربه ضربة قاضية، فوكزه بمجامع يده هكذا. إذن هذه اللكمة يعني قديمة. نعم. القبطي كان يسخن الإسرائيلي. وطبعا يعني وجد فيها رجلين يقتتلان، يعني ظاهر الأمر مش قضية والله يحمل، يعني القصة ذكرها مؤلف محتملة صراحة، لكن ظاهر الأمر أنهم يقتتلان أن في مشكلة وعراك، يعني أكثر من قضية والله احمل ولا تحمل يعني. أيوة يقول مدينة منفى تجيز مدينة مصرية قديمة. منفى جيز من جيز جيز صحيح. يعني كأنه لما شاف موسى يدافع عن الإسرائيلي حتى لا يحمل قال ترى أنا بحمل عليك أنت، يعني زاد موسى غيظا بهذا الأسلوب، يعني هذا الخطي ما فهمت الحين قبطي يخاصم إسرائيلي، أنا سأنقل على القصة التي ذكرها، والقبطي يريد من إسرائيلي حمل الحطب، فقال له موسى دع هذا الإسرائيل للقبطي، فالقبطي يقول لموسى إذا أحمله عليك أنت، هممت أن أحمله عليك، فيعني زاده غيظا، فهذا الذي جعل موسى، والظاهر أنه ليس كذلك، أنه بهذه القصة كان موسى انتقم لنفسه، وهذا لا يليق بمقام النبوة، هو لا جاء يدافع عنه وضربه ضربة ما كان يتوقع أنها تقتله فقتله. نعم. يعني يصبح عندنا في التكليف الفقهي إيش؟ قتل ما نوعه؟ قتل شبه. لا قتل خطأ هذا. إيه ما دام لم إيه لأن هذه ليست قاتلة يعني. نعم. ولا هو نوى أصلا يعني أنه يقتله يعني. ولا شبه خطأ. هو ليس شبه عمد. نعم. أحسن. بعد هذا الحين في الطريق إليها. لكن أنا ودي تلاحظون في القصة شيء عجيب في تعلق موسى عليه السلام بربه سبحانه وتعالى. يعني في كل حدث ستلاحظون أن موسى يقول ربي ربي مباشرة يعني الالتجاء كله قبل النبوة الفطرة سمع الفطرة يعني سبحان الله يعني كان غاية في التدين والصلاح قبل نبوته. طبعا بني إسرائيل على دين أنبيائهم السابقين مثلا آخر واحد يوسف مثلا بينهم وبينك يعني يوسف عليه السلام وكانوا يعني يعرفون النبوة ملة إبراهيم وأيضا كانت تتعاقب فيهم الأنبياء. نعم أحسن عليكم. فقضى عليه قتله ولم يكن قصد قتله ودفنه في الرمل. قال هذا قتله من عمل الشيطان المهيج غضبي إنه عدو لابن آدم مضل له مبين بين الإضلال. قال نادما رب إني ظلمت نفسي بقتله فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم أي المتصف بهما أزلا وأبدا. قال رب بما أنعمت بحق إنعامك علي بالمغفرة اعصمني فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين الكافرين بعد هذه إن عصمتني. فأصبح في المدينة خائفا يترقب في تفسير كثير ليس هكذا يعني على ما أذكر ابن كثير ما قال إن بما أنعمت علي بالمغفرة والسبب أنه أنت علي بقوة لا لأنه ما يعلم هو ليس عنده وحي ليس نبيا فكيف يعرف أن الله غفر له إلا إذا قلنا أن النبي إذا يظن هذا لكن هذا سيخالف قول الله تعالى بعد قليل لما خرج هو أهله فسار بأهله وبعدين وفلما قضى موسى أجل سار بآمس من جانب الطور. القصة كلها لتثبت أنه هنا الآن علم أن الله وكذا وما أهرب لما في بداية معناه أنه ما كان يعرف أي شيء عن النبوة طلاقا. فهذا يرجح أنه الآن ليس بنبي. طيب إذن نعمت علي فتكون ايش مثلا اما مثلا بالنعمة قوة او بالصلاح او بالديانة ليس المغفرة. المغفرة لا يستطيع ان يعرفها غفر الله له ام لا وهذا هو الظاهر يعني. طيب شيخنا نبي واحد شيخنا كثير محمد كثير شو قال فيها. نعم يقول فلن اكون ظهيرا للمجرمين. هو الشيخ هنا مفصل الكافرين ولم يعد كافر يعني هو عن صحيح يعني المجرمين هو احد انواع الكفار المجرمين لكنه ليس المقصود به المجرمين اوسع من ذلك يعني كل من اذى الناس وظلمهم بظلم حسن لو كان مؤمن مجرم احسن لا نوعينه بالضبط عجيب والله جميل انا صراحه عجبتني وليته يلتزم بها يعني نغلى المحامين للاسف ايوه والله للاسف يعني مع المال يعني الا من رحم الله. ايوه احسنت فكلام كثير ادق هنا اي اقرب لنا الجاهل انه اصبح من ابناء فرعون وكذا ابناء القصر. ايوه شيخ ممكن اذا اخذنا على التفسير الثاني النبي ولكن الوحي يعني مثل الاسراء والمعراج كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي بعدين شاف الجنه والنار رايا عنه يعني في اشياء زياده تكريم الله سبحانه وتعالى لموسى حتى بعد لا لانه نفس القصه بعد شوي وجاعلوك من المرسلين يعني قاعد يكلفه بالرساله يعني يعني كأنه ما كان سابقا هكذا. طيب قالوا من نبي بعدين أرسل. إلا بلى. لا هو مرة يعني هو لا يعرف يعني تلاحظ الكلام ما يدري يعني القصة كلها ما يدري عن النبوة ولا عن الرسالة ولا عن شيء إطلاقا يعني. فهو هذا الظاهر وهذا بالمناسبة ترى يعني قول جماهير يعني من هذا هو وقت النبوة يعني. نعم. يعني هل لها وجه كلامي؟ أنه لأنه قبلها قال ربي إني إيش؟ ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي ما أنعمت علي، كان السياق وراء بعض يعني. فالمؤلف قال ما أنعمت علي بأنك غفرتني، غفرت لي. نعم. هو شيخ من باب التقريب قرب بين يدي الدعاء لطلب المغفرة، يعني يا ربي إن غفرت لي فحافظ على نعمك ولن أكون ظهيرا لأحد. بس بما تنفيه لو كانت يا ربي إن أنعمت علي فأنا يعني ممكن، لكن هي كان شيء تأتم خلاص ما أنعمت علي بشيء أي بسببه يعني شيء وراءه. نعم أحسنكم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب ينتظر ما ناله من جهة القتيل، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستغيث به على قبطي آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين، بين الغواية لما فعلته بالأمس واليوم. فلما أن زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به، قال المستغيث ظانا أنه يبطش به لما قال له: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ طبعا الآن عندنا هو الآن موسى عليه السلام اسمه رقيق أهم. موسى عليه السلام الآن هو في مشكلة قتل، ويا أخواني ترى القتل يعني هم عظيم، حتى الله تعالى قال له في سورة طه: فنجيناك من الغم وفتناك فتن. فكأنه نجاه، كان غارق في غم القتل، وهذا فعلا القتل ترى أعوذ بالله يدهم الإنسان كذا من الضيق والهم، شيء عجيب يعني. المهم موسى الآن في اليوم الثاني لا زال في هم قتل الأمس، فإذا هذا صاحبه لا زال يعني في عراك جديد وكذا، فقال له إنك لهم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، عدو لهما من هو؟ موسى لهما، موسى والثاني من؟ الإسرائيلي. يعني أراد موسى أن يبطش بالقبطي وهو تو قاتل القبطي، مع أنه قال له إنك لغوي وقال ما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قالوا إنك لغوي ومبين. إيه لا يمكن. أيوه هذا صحيح، أن هو عدو لهم الإسرائيلي، عدو للقبطي واضح، وعدو لموسى لماذا؟ لأنه هو اللي أوقعه في القتل في الأول، وسيوقعه الآن في مشكلة ثانية، وأوقعه في مشكلة ثالثة حيث أخبر بسر موسى. أيوه فعلم القبطي وراح وأخبر فرعون قومه. تعرفون يا من شراله من الحلال إلا بعض الناس يعني تركه من مشكلة وتنقذه، فإذا هو يصبح هو المشكلة. طيب فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، بعضهم طبعا بعض العلماء قال القبطي وبعضهم قال الإسرائيلي، وهذا الراجح. طيب لو كان القبطي، لو كان على القول الأول أنه القبطي، طبعا على القول الثاني أنه الإسرائيلي، فواضح لماذا تكلم هذا وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك. لكن على القول بأنه القبطي، أنه موسى أراد أن يبطش بالقبطي، لماذا تكلم ذاك؟ شك. بعضهم قال أنه ظن أنه يريد أن يقتله حتى يعني، وبعضهم قال أن الذي قال القبطي كيف هذا القبطي يقول، وأنه الذي أخبره هذا رجل نفسه، وبعضهم قال أشيع الأمر، وبعضهم قال أن هذا الرجل كان يكلم القبطي يقول ترى شوف نسوي فيك مثل تسوينا القبطي اللي أمس يعني أقصد يعني قام يتبجح بها. لكن هذه التأويلات كلها تنتهي إذا قلنا أن أراد الإسرائيلي، وهذا هو الراجح، هذا اللي يرجح، لأن هذه تحتاج إلى تأويلات أخرى متعبة في تأويلها وكذا. لذلك القول بأنه أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم بالإسرائيلي، لأنه عدو لموسى بسبب إيقاعه في هذه المشكلة، وعدو للقبطي لأنه دخل معه في هذا العراق، هذا الأقوى. وهو الذي يعرف سر موسى عليه السلام. عرف الله. نعم. أي هذا الله. أيوة. نعم. جيد. قال لك القولين. المدعاني عليه هو ايام شرف العرض وقيل المراد به مغفرته له وهو يبعد ومعرفته عليه السلام انه سبحانه غفر له اذا كان هذا القول قبل النبوه بالهام او غيره اقصد انه ما في صحه العرض الذي يدور نحن نتكلم فيه قبل النبوه وبعد النبوه صحيح جميل يعني وقال اذا كان معناها ان فيها قول جميل لانه اصبح يعني صاحب مشاكل يعني يعني قاعد الان يتمرد على الناس متكئا على موسى اي بالضبط كذا يعني قتل نفسه بسببه هو مستمر لازال الان دخل في عراق جديد يعني خلاص عنده حمايه يعني مثل كذا يعني. نعم. إن ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه طبعا وهذا يدل على أن موسى كان من المصلحين قبل النبوة وهذا يدل على أن الله تعالى يصطفي من الأنبياء من كان فيهم الصلاح قبل نبوتهم يعني لاحظ هنا يريد أن يكون من المصلحين يعني موسى فالناس عارفين ذلك أن موسى مصلح وليس فقط صالح مصلح أيضا يعني. نعم يعني شيخ لفت يا شيخ أن فرعون أصلا شكله كده كانش بيحب سيدنا موسى لو كان يحب سيدنا موسى يعني كان عبدها له يعني بتربي عندي في البيت فخلاص يعني صحيح وإلا إذا كان فرعون حاكم عادل يعني كان رجل ظالم صحيح وهو أصلا ترى يقال أنه يعني كان مكرها على أخذه كان لأجل زوجته يعني وأيضا يذكر فيها أنه تعرفون أنه كان جالس في حجر فرعون فجر لحيته جر لحية فرعون وأنه اختبره بجمرة وتمرة يعني هو أثرها صحيح أثرها وجود في لسانه لفغة موسى صحيح أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين واحلل عقدة من لسانه فموسى كان في هذه العقدة وكان إذا جاء عند الدعوة انطلق يحل الله له العقدة لكن يتكلم عادي ترجع مرة ثانية فهذه العقدة قيل أنها بسبب فرعون لما اختبره يعني فهذا يدل على أن فرعون كان لا يريده وكان مضايق منه بس لأجل آسيا زوجته فلا يبعد كما قال الشيخ خالد أنه يعني وجد فرصة الآن اللي يعني صرفه وطرده مثلا هاي السلام نعم انه كان ايش سلطة المهرة لانه كان لها قوة يعني لكن ايضا فرعون لديه لحية هذا من الغرائب يعني نعم وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة آخرها يسعى يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك يقتلوك فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج فخرج هذا حقيقة يعني ناصح يعني مع أنه في أقصى المدينة إلا أنه لم يستطل الطريق وجاء يسعى يعني يجري ايضا يعني علماء الإدارة مثل هذه القصص يعني يخرجون منها بفوائد جميلة يقولون يعني اخبار الانسان بمشكلة هذا شيء جميل لكن اخباره بالمشكلة مع حلها هذا هو الافضل فهذا الرجل نقل المشكلة وحلها ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك هذا المشكلة فاخرج هذا الحل اني لك من الناصحين هذا الدليل على يعني صدق نصيحتي لك يعني ممكن شيخ يكون موسى ايضا دليل على شهرته وصلاحه وصلاحه انه حتى هو جاي جاء يعني مثل واحد يفزع العالم وكذا. يعني انه فزع له لمعرفة انه رجل صالح. صحيح جميل. وصف الله له بالرجولة. لا ما اظن هنا مقصود رجولة يعني الوصف, اقصد ان هنا رجل يعني الذكورة يعني هذا الظاهر يعني. لا لا ذيك اذا كانت تأتي جمع مثلا برجال احسن رجال كذا تأتي بالجمع, لكن رجل لا ما يقصد. نعم شيخ, لا دليل على يكون المؤمن ما في دليل. نعم ما في دليل. صحيح ممكن جدا. يعني ممكن جدا يعني لانه ما كانش يستفيد, ما كانش يسمون. صحيح ما احسنت, لانه ما جاء الايمان الان ما جاء موسى بالدعاء بالدعوه اصلا. ممكن على ديانات السابقين يعني انبياء السابق يعني مثل صلاح موسى. لكن مؤمن على فرعون كانه يقصد هذا صاحب القصه. هو يقصد صاحب القصه. ايوه الظاهر انه ليس هو يعني. نعم صحيح. لكن الشيخ هو ليها وجه اعتقد يعني. هو رجل عارف بالخبر, والخبر كان ليس في القصر يعني, وليس الخبر عند فرعون. هو رجل قريب من فرعون. لذلك يقول من آل فرعون, وجاء رجل يقول من آل فرعون في التفسير. بس قال مؤمن آل فرعون يعني. انا هو لا لم يذكر مؤمن آل فرعون. ذكر انا عندي مؤمن. نعم هم محتمل يتكلم كلها احتمالات يعني ما في شيء, لكن انا اتكلم عن قضيه الاكثر الاحتمالات انه آل فرعون امن بعد دعوة موسى وليس قبلها يعني. لكن شهادة هذا الرجل اللي صار قال لها اخذ وصفه خلاه مؤمن. لكن اقصد يعني كلمة مؤمن آل فرعون تحديد الشخص, هذا شخص واحد معروف اللي هو له قصة في سورة غافر يعني, فهذا الإشكال يعني. نعم. فخرج منها خائفا يترقب لحوق طالب او غوث الله اياه, قال رب نجني من القوم الظالمين, قوم فرعون. نحن ربي لا كل شيء ربي ربي شيء على طول نفذ اي بالضبط. فيدل على انه ما رجع واخذ اغراض وكذا, لا مباشره. طيب هل هذا يدل على انه يجوز انسان ان يخرج من دياره من داره اذا كان الحاكم ظالما؟ لا شك يدل على ذلك. فهذا يعني أصل لما يفعله كثير من الدعاة والمصلحين, من يخرج من بلد الظالم بسبب تسلط الظالم وحكمه عليهم ظلما بسجن أو قتل أو إعدامات كما تسمعون يعني. فهذا يدل على جواز الهروب, ولا يقال أنه لماذا تهرب, لا هذا شرعي. وموسى عليه السلام هرب من ظلم آل فرعون, ولا يوصف بالجبن خلاص. إذا كانت عادلة مثل ما ذهب إلى المسلمين إلى النجاشي أحسنت. لا هي هذه كثيرة ما تحدث في الرسم. نعم أحسن. ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدينة جهتها, وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر, سميت بمدين بن إبراهيم, ولم يكن يعرف طريقها. طبعا قال شعيب ولم يكن شعيب موجودا أصلا بين موسى وشعيب حوالي 500 سنة يعني قبله شعيب واجد. فشعيب في ذاك الوقت لم يكن موجودا. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل, أي قصد الطريق, أي الطريق الوسط إليها. لا مش هو هذا القول ضعيف. شعيب بعد موسى قبل موسى أظن قبل. أيه. وحتى كثير رحمه الله يقول وهم من زعم أن أبو البنتين هو شعيب, وهم شديد. فبينهما قرون كثيرة جدا. لذلك هو رجل من رجل صالح من مدين, لكن ليس هو شعيب. وسواء السبيل يقول المؤلف هنا الطريق الوسط, الطريق الوسط يعني وسط الطريق. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الله يحفظه, الشيخ ابتلي بمرض غريب في منتصف العين كذا, طلع له سواد كذا ثم بدأ ينتشر, بدأ الحمد لله عالج, لكن أوقف التدهور فقط العلاج, لم يعني يزل هذا السواد, وقف فقط. المهم هو لما ينظر إلى شيء مكان الآن اللي بالنص يراه أسود, الحافات يراها. فهو يقول لي يقول أنا ما علمت أهمية سواء الصراط الذي طلبه موسى أيوة سواء السبيل أو سواء الصراط نفس إلا لما صرت بهذا المرض. لا يفيدني كل الأطراف هذه ما دام النص ما أشوفه. يعني مثلا القراءة ما أقدر أقرأ لما ينظر في مكان خلاص تصير سوداء. القيادة السيارة ما أقدر أقول مع أنها هي تخفي تقريبا يمكن 10% فقط من مجال النظر، لكن لا يفيدك شيء إذا سواء الصراط سواء الطريق لا تستطيع أن ترى. فهذه أحيانا نعمة إحنا ما نشعر فيها يعني سبحان الله. قال أي الطريق الوسط إليها، فأرسل الله ملكا بيده عنزه فانطلق به إليه. يعني يقول مولف تحت هذه تفاصيل لدينا عليها أنها من إسرائيليات إلى آخره. نعم أحسن عليكم. فأرسل الله ملكا بيده عنزة فانطلق به إليها ولما ورد ماء مدين. يعني مثل هذا أصلا ما يحتاج الله تعالى إذا أراد أن يوجهه إلى مدين يلهمه الطريق من غير ملك ولا عنده بيده عنزة، يعني ما يحتاج هذه التفاصيل التي كلها عن إسرائيليات يعني. ولما ورد ماء مدين بئر فيها أي وصل إليها وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم سواهم امرأتين تذودان تمنعان أغنامهما عن الماء. قال موسى لهما ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء جمع راع أي يرجعون من سقيهم خوف الزحام فنسقي. وفي قراءة يصدر من الرباع أي يصرفوا مواشيهم عن الماء. وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي. يصدر الرعاة هم يصدر الرعاة يصدرون مواشيهم، واضح تصير معنى آخر يعني لطيف. وهذا يدل على أنهما لا يختلطان بالرجال مع أنهما اضطر للعمل، لأن آخر شيء قال وأبونا شيخ كبير يعني فإحنا مضطرين نعمل يعني ولا قاعدنا في البيت ما كنا نعمل يعني. فهذا يدل على أن المرأة الأصل فيها ألا تعمل وأن هذه مهمة الرجل، حتى الله تعالى قال عن آدم عليه السلام ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت الوحدة أنت اللي تشقى، هو اللي يشتغل وهي جالسة. فالمرأة في العمل يعني لا تفعله إلا لحاجة، لأن المفترض أن هناك من يكفيها ومهمتها في تربية أبنائها والمحافظة على بيتها أعظم. أيضا خروجها للعمل يؤديها إلى اختلاط، يؤديها إلى يعني ذهاب شيء من وقارها، كما قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن، قرنا يعني ابقينا من القرار، وفي قراءة وقرنا في بيوتكن من الوقار، فعلى قدر قرارها يكون وقارها. وقرنا وقرنا. فطيب متى تخرج المرأة؟ يعني في ضابط جيد ذكره بعض العلماء وأعجبني صراحة، يقول إذا احتاجت إليه أو احتاج إليها. يعني إذا كانت هي محتاجة فعلا، مثلا لا زوج لها، معيل أو أب أو أخ أو كذا، فلا بأس. أو كانت هي عندها من التميز في تخصص دقيق جدا لا يعرف إلا عندها، فإحنا محتاجين لها الآن، لا بأس. مثلا طبيبة نسائية يعني تكشف عن النساء، فإحنا محتاجينها صراحة بدل ما يذهب الرجال. فهنا هذا ضابط جيد. طيب هي لا تحتاج إليه ولا هم يحتاجون إليها، نقول خير لك أن تبقي، وأما المال فالإنسان يعني الحمد لله مرزوق ولن يتغير يعني رزقه. فهم يبررون عملهم فيقولون أبونا شيخ كبير، يعني إحنا ما ترى لولا أن أبانا شيخ كبير ما خرج. أيوة. إذن هما يخبران أنهما اشتغلا اضطرارا وأنهما لا يخالطان الرجال، دونهم رأتان تذودان. نعم أحسن. فسقى لهما من بئر أخرى بقربهما، رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا 10 أنفس، ثم تولى انصرف إلى الظل لسمرة من شدة حر الشمس وهو جائع، فقال ربي إني ربي أيوة. لما أنزلت إلي خير. تعلق موسى بربه سبحانه وتعالى. فقال ربي طعام فقير محتاج، فرجعت إلى أبيهما. كلام هذا ذكر ابن عباس وهو الظاهر اللي هنا رفع حجرا، انها بئر، يعني بئر كانت مغطاة بحجر، فرفعها موسى يعني دفع الحجر حتى ارتفع، وكان حجر شديد يعني يحتاج عدة رجال يعني، وسقى لهما فرجعا. طبعا لما رجع مبكرا هو يعرف الوالد توقيت رجوع بناته، فلما رجعت مبكرا بدأ يسأله ما الذي أرجعكم، وبدأ يخبرانه عن قصة موسى، فأرسل لهما، فأرسل إحداهما لموسى لتأتي به. سيأتينا بعد قليل أنها قالت أن خير من استجارة القوي الأمين، عرفت قوته من أين؟ من رفع الحجر. هذا السبب اللي ذكره ابن عباس وغيره هذه القصة. أيضا موسى عليه السلام يقول الله تعالى ثم تولى يظل، سقى ثم تولى يظل، يعني ما جلس ينتظر منهما شكرا ولا ثناء ولا دعاء، خلاص هو يعمل لله، فمجرد ما خلص مباشرة تولى يظل وبدأ يدعو الله، ما له، لأنه ليس همه أن ينتظر من الناس جزاء أو شكورا أو كذا. نعم، فيه الكلام مع الأجنبية عن قدر الحاجة. أحسنت، ناسم ما خفت أي قاعدة ناظر انتهى. وين إيش؟ الآن الأمين سيأتي الآن أي في قصة، يعني لما كان يمشي خلفها. أنت إذن شيخنا ما كانش لسه عارفة الأمان، أنا استجرت ما كانش لسه مشي خلفها. لا لا، هو ما قالت إن خير من استجرت القوي الأمين، قالت لأبيها بعد قليل لما مشى بعد ما وصل عند أبيها، بعد ما وصل. أيوة، لكن أنا قصدي يعني إن الأمانة كانت واضحة حتى لما سقى لهما، يعني لم يتطلع الى كلام ولا صح، يعني ممكن هي اخذت الأمانة من مجموع اعماله. صح، هو كلمها اللي راى انهم يعني لحاجه، في حاجه الان معزولين لنصره، حاجه لاعاده، فيجوز ان الانسان يكلم المراه اذا كان اي هو جاء الان الناس كلها قاعد تسقي الا هاتان المراتان ما يسقيان تذودان تمنعان غنمها، مع أن الغنم محتاجة للسقي، فاستغربوا المشهد هذا غريب يعني. قال ما خطبكم يعني ماذا لا تفعل؟ قالت لا نسقي حتى يصدي الرعاء أو يصدوا الرعاء، وأبونا شيخ كبير لولا أن أبونا ما يقدر، لكان ما خالطنا الرجال يعني، فسق لهم. بعد السقي ما كمل الحديث على طول انتهى خلاص. إيه، ولا قال حاضرين مثلا ان شاء الله. نعم، احسن عليكم. فسقى لهما فرجعتا الى ابيهما في زمن اقل مما كانت ترجعان فيه، فسالهما عن ذلك فاخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لاحداهما ادعيه لي. طبعا قال تعالى بس تقديم وتاخير، فقال ربي إن ما زلت يا خفيقي، يعني أصل التقديم، قال ربي إني فقير لما تنزل إلي، هذا معنى الآية، يعني يا ربي أنا محتاج إلى خيرك الذي ينزل إلي، هذا معنى الدعاء، هو دعاء ترى عجيب يعني. وفي باب في كتاب مدارج السالكين المقيم في منزلة الافتقار ذكر هذه الآية وذكر غيرها، يقول دائما الأنبياء ينصون على الافتقار، إني فقير. يقول زكريا السلام إيش ربي إني مسني الضر، وأنت هذا أيوبة زكريا وأنت خير الوارثين، لا زكريا لا تذرني فردا، أنت خير الوارثين، وإني وهن العظم مني واشتعل الرأس والشيبة، تجد يعني قضية الافتقار دائما تذكر في سياق العلم. من الظالمين يعني، لا بعد حتى الافتقار فيها في بعض الأحاديث يعني ينص على هذا الكلمة الافتقار والفقر، فمن أوضح الآيات هذه الآية إني ما نزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أنا مفتقر لفضلك وخيرك يا أرحم الراحمين. فكان ابن القيم نص يقول ولا يدخل أحد على الله من باب أعظم من باب الافتقار، أعظم باب تدخل فيه الله أنك تفتقر، لأنه تحقيق العبودية، الله تعالى قال يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله وذكر فيه في هذا، قال ووجدنا عند شيخ الإسلام تيمية لما توفي في السجن وجدنا قصيدته المشهورة هذه، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، الفقر لي وصف لا وصف وصف فق وصف دائم أبدا كما الغنى وصف له ذات الفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى وصف له ذات وبدأ يعني يتحدث أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة أنا الجهول لربي وأنا الظالم العاتي يعني غاية في الافتقار من أجمل قصائد في الافتقار رحمه الله. نعم اي ابدا ابدا ولا يضل انتهى خلاص ولا طعام ابدا هذا ترى منهج الانبياء ومنهج الصالحين لا نريد منكم جزاء حتى كما شكرا ما نبي لانه يرجو من الله ما يبي منه هم فعلها لله ما فعلها احيانا تنقص اذا انتظر واحد مثلا دعاء وثناء خلاص لا تاخذ شيء اطلاقا داي مثلا صح هذا يخرب اجره نعم السلام ها لا اذا قلتها يخشى انك يعني اردت هذا يعني. حتى ان بعض السلف كان يدعى له الفقير هو يدعو الفقير يقول بل انت جزاك الله خير يعني حتى يعني تكون هذه بهذا وتطلع الصدقه سالمه نعم فجاءت احداهما تمشي على استحياء أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه الشكل يعني هذا كم درعها على وجهها يعني من شدة الحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا من هناك وقفان في هذه الآية فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فيكون الاستحياء يعني وصف لمشيها وفجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت فيكون الاستحياء وصف ليش المشي لا لقولها على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ولم ينص الله تعالى على صفة من صفاتها إلا الحياء فقط ما ذكر أي صفة أخرى وهذا يدل على عظيم هذه الصفة في في في, في الدين هذا الاستحياء يعني ينفع الاثنين المشي وال يعني هو بحسب الوقف تقف في يد وجاء فجأت وحدهما تمشي على استحياء أقول لك استحياء إن قالت أيوة بس أنت لما تقرأ طبعا تقرأ واحدة منهم لا ما يصلح لأن ما يصبح شيء متعلق فإما أن تقف عند الأولى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فيكون وصف الحياة لمشيها أو جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك فيصبح وصف لقولها الآن سيدي أحسنت هذا كلام عمر رضي الله عنه قال في وصفها جاءته تمشي على استحياء ليست بسلفع من النساء خراجة واللاجة دلاجة الدلاجة يعني تمشي بالليل بالدلجة خراجة واللاجة فهو رضي الله عنه عنده المرأة التي تكثر الخروج وكذا خصوصا في الليل أنها قد انتزع حياؤها يعني. أيضا من فوائد هذه القصة من فوائد هذا الكلام أن المشي لغة وهذا بمناسبة القرآن كثير مثلا يقول الله تعالى عن عباده الصالحين ويمشون على الأرض هونا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا هذه مشية أخرى بعد إيش عندنا في المشي أعطونا في يمكن حوالي أربعة أحسنت واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر أصواتي صوت الحمير فتجد أن الله تعالى يجعل ان المشي له اثر في في في شخصيه الانسان فهناك الذي يمشي استكبارا هناك الذي يمشي تواضعا هونا هناك الذي يمشي حياء هناك الذي يمشي يعني قصدا يقصد في مشيك وهناك الذي يمشي مرحا فلذلك لا تظن ان مشهد مشيك لا يرى ولا يقرا يعبر عنك خصوصا في النساء المرأة سبحان الله التي يعني تمشي حياء واضح جدا والتي تمشي تريد الرجال أيضا واضح جدا من مشيها سبحان الله تجد مشيها فيه تكسر فيه يعني شيء من محاولة كما قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم فبعضهم تمشي وتضرب برجلها ابن حزم يقول والله أعلم الأمر إليه بعد الله تعالى يقول ابن حزم في طوق الحمامة يقول وما مرت امرأة بجانب رجل أجنبي إلا أحدثت حركة فاضلة لا حاجة لها فيها يعني نسوي أي شيء حتى ينتبه طبعا إلا الصالحة. فطبيعة المرأة يعني سبحان الله تنجذب للرجل فتحدث حركة فاضلة تضرب برجلها عشان ينتبه لها سبحان الله. يعني قضية كذا نفسية ولا يضربنا ولا يضربنا بأرجلهم من هذا أنها تحدث حركة. يعني الشيء الذي أريد أن أصل إليه أن المشي الله تعالى ينص عليه كثيرا مما يدل على الإنسان ينبغي أن يتئد في مشي يمشي على الأرض هونا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا سريعا. المشي السريع يذهب الكبر من جهة ويذهب الخمول والكسل من جهة أخرى. حتى يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن يعني لنجهد أنفسنا أن نلحق به وهو لا يكتلف. كأن ما أحسنت كأنه نازل صب من كان في صبب كأنما ينزل في صبب يعني نازل في منحدر كذا من شدة سرعة مشيه واتساع الخطى. نعم. فلما جاء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها. فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلني على الطريق. ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاء اقرأ تحت في حاشية في الجزم بأنه شعيب عليه السلام نظر. وقد اختلف أهل التفسير في ذلك على أقوال والأرجح ومال إليه ابن كثير كونه غيره لأن شعيبا النبي كان قبل موسى بمدة طويلة تزيد على 400 سنة ثم يبعد أن يترك قومه المؤمنون به بناته يعملن ويسقين ولا يقوموا عنهن بذلك والله أعلم. صحيح. يعني لو كان هذا نبيهم ما كان يتركن بناته يعني العمل والشغل. نعم. قال رحمه الله وعنده عشاء وعنده عشاء فقال جلس فتعشى. فقال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا عادتي وعادتي آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحاله. قال تعالى فلما أن جاءه وقص عليه القصص مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إذ لا سلطان لفرعون على مدين. قالت إحداهما وهي المرسلة الكبرى والصغرى يا أبت استأجره اتخذوا أجيرا يرعى غنمنا بدلنا إن خير من استأجرت القوي الأمين أي استأجره لقوته وأمانته. فسألها عنه فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البئر ومن قوله لها امشي خلفي وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي وهي الكبرى والصغرى على أن تأجرني تكون أجرا لي في رعي غنمي. إحدى ابنتي هاتين ما قلت هاتين ما جبتها. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهي الكبرى أو الصغرى على أن تأجرني تكون أجيرا لي في رعي غنمي 8 حجج أي سنين فإن أتممت 10 أي رعي 10 سنين فمن عندك التمام. وما أريد أن أشق عليك باشتراط 10 ستجدني إن شاء الله للتبرك من الصالحين الوافين بالعهد. جميل. قال موسى ذلك طبعا يعني من الفوائد هنا أن الجواز يعني استشارة المرأة والأخذ برأيها استأجره فأخذ برأيها. أما قضية والله شاوروهم خالفوهم هذا كلام يعني ليس بالشرع له أصلا. أيضا إني أريد أن أنكحك فيه جواز أن الرجل يخطب لموليته لبنته أو أخته وكذا وفيه جواز عرض المرأة على الصالح رجل إن أريد أن أنكحك فهو الذي يعرضها على موسى وليس موسى الذي تقدم مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما عرض حفصة على أبي بكر وعثمان. أيضا قوله إني أريد أن أنكحك دليل على اشتراط الولي للمرأة، فالرجل هو الذي ينكح المرأة وليست المرأة التي تنكح نفسها. إحدى بنتي هاتين في جواز يعني فيه عدم الجمع بين الأختين، إذا لو كان هذا يجوز لكان خير لهذا الكبير في السن أنه يزوج بنتيه ويرتاح خلاص، لكنه قال إحدى بنتي، فهذا دليل على أن حتى في شرع من قبلنا لا يجوز الجمع بين الأختين. إحدى بنتي هاتين، هاتين اسم إشارة للقريب، هاتين فهما قريبتان جدا. أخذ العلماء من هذه الإشارة القريب جواز النظر للمخطوبة. مخطوبتين. فجواز النظر قريب هاتين اخترنت منهما على أن تأجرني، جواز أن يكون المهر عملا وليس مالا. ها؟ ليس ثقيلا. ثقيلا إنه. الحين هذه سأذكر فيها فائدة مهمة جدا. على أن تأجرني على يجوز أن يكون المهر عملا يعني مو شرط مالا. وفيه أيضا جواز استفادة ولي المرأة من المهر لأنه سيرعى غنم من الوالد، فالمستفيد أكثر، لكن هو أيضا استفادتها بترك العمل. ثمانية حجج في 18، جواز أن يكون الصفقة مخيرة بين رقمين، يعني مثل ما يحصل الآن في بعض مثلا البيوع يقول مثلا خذها نقدا كذا وبالقسط كذا، إيه فهذا جواز خلاص يختار، بس هو في النهاية سيختار أحدهم إحداهم يعني. فهذا مبنى عشرة من عنده. أيضا قوله ثمان حجج يدل على أن الحج موجود في شرع من قبلنا، ويدل على أنه سنوي لأنه يحسم به السنوة، ويدل على أن هذا الرجل صالح لأنه يحسب السنة بإيش؟ بالحجة بالطاعات. واضح؟ فإن تمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، فيه استحباب عدم المشقة على العمال والموظفين، لا أريد أن أشق عليك، ما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. المؤلف قال هنا للتبرك، وقيل أنه قالها لأن الموضوع مستقبلي، ستجدني إن شاء الله يعني معك من الصالحين، وقيل أنه قالها حتى لا يجزم بتزكية نفسه، لو قال ستجدني من الصالحين كأنه يزكي نفسه بالضبط، فلذلك ستجدني إن شاء الله. فنستفيد منها استحباب تعليق المشيئة في كل فعل في المستقبل، ونستفيد منها استحباب تعليق المشيئة بما قد يظن به تزكية النفس. واضح؟ ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طبعا موسى أتمهما، أتم العشر سنوات. فيه الفائدة اللي ذكر المؤلف، ذكرها الشيخ أنها ثقيلة، أن النكاح أمر مهم، ولولا ذلك ما اقتطع موسى من عمره عشر سنوات لأجله، فهذا يدل على أهمية النكاح، أهمية الزواج، يعني يستحق أنك تبذل له عشر سنوات من عمرك، لأن فيه من النفع والأثر العظيم على نفسك شيء عظيم. أيضا لاحظوا لما ذكرنا قصة موسى وأنه كان في كل موقف يقول ربي، يشوف لما قتل القبطي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر، بعدين قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، بعدين لما جاءه رجل من أقصى المدينة قال له إنما يأتمرون بك، قال فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجي من قوم الظالمين، ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما سقى لهما تولى الظل ثم قال ربي إني لما أنزلت أيام الخير فقير. تعلق عجيب بالله. إيش نتيجة هذا التعلق؟ التعلق يعني خلينا نجيبها بالمصطلح المعاصر، وجد زوجة وعمل، مش عمل بس، عقد مدة عشر سنوات زين وسكت. وجد كل شيء، الله تعالى رزقه كل شيء وحماية، هنا لقى لا تخف فهو آمن في بلد ليس، وجد الأمن، وجد الزوجة، وجد البيت، وجد العمل، كله لما كان متعلقا بالله سبحانه وتعالى. في كثير اليوم يا شيخ يقعد أكثر من عشر سنوات ولا عمل بعمل بس، والسكن والزوجة مهي موجودة علشان يحوش حق الزوجة. تتابع هذه من حس احدى بناته أنا إذا كانت دهمر بالسجر شاف احدى بناته مين إليه فغاب أنت عدد يعني هو فهم من ابنته ميلا هو ممكن هذا يعني لكن هو يبدو الله اعلم انه لما اراد ان يستاجره لم يجد شيئا يعطيه يعني فكان اسهل له ان يزوج ايضا بزواجه بس بزواجه في شيء اخر صحيح يصير قريب احسنت الزواجه لا يصبح اسهل يعني يصبح تحمل أحسن الخروج والدخول وأيضا تحمل عنه مسؤولية كبرى الآن أصبحت البنت بدلهم هو يعني تعرفون مثلا الواحد عند بنت لما يزوجها يحس بسقوط هم لا يعلم به إلا الله يعني لما تزوج البنت خلاص تحس إن في واحد شار عنك مسؤولية يعني كبرى يعني الولد ما هو شايل نفسه يعني لكن البنت لا تجد نفسك تدعو دائما لها ان الله يرزقها الزوج الصالح وكذا لان ورطه يعني ان ما تزوجت مشكله وان تزوجت فكون هو يعرض عليه بنتها لان ايضا سيحمل عنه هم ضخم يعني فلما تزوج شال عنه امرين الغنم واحدى البنتين واصبح ايضا في البيت رجل يحميه لمرأة منه من صلاح يعني وأولا سمع من بناته طبعا قوي الأمين قوي الأمين وبعدين لما جاء تكلم معه وعاد قال جوز من قبل يعني خلينا نقول إيش الآن الرجل رأى فيه صلاح البنت مايلة سيحمل عنه هم امرأة هم إحدى البنتين سيحمل عنه هم الغنم كل هذه أسباب أدت إلى أحسنت أمر النكاح وعدم مغالاة المهور الله يفتح عليك نعم يعني ما يحتاج عمل بسيط وخلاص نعم شيخ خلاص قال إن أبي يدعوك ليش ما قال تعال البيت نبيك أحسنت هذا من حيائها يعني أبي لا يدعوك حتى لا يدخل الريبة هي صح إنه قال تعال أدعوك أنا فيها صحيح قال موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك الذي قلته بيني وبينك أيام الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أي رعيه قضيت به أي فرغت منه فلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ أو شهيد فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه وكانت عصي الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة فأخذها موسى بعلم شعيب يقول ولا افتحت لا دليل على التفاصيل نعم ايوه كمل ولا كمل عصا ادم اي عصا ادم كذا كلها ما في دليل نعم فلما قضى موسى الاجل اي رعيه وهو ثمان او عشر سنين وهو المظنون وسار باهله زوجته باذن ابيها نحو مصر ليه؟ المدة كانت أتم الأجلين هو العشر قضى عشر بس ما هو الدليل؟ ابن عباس أنت تسأل ولا تخبر؟ لا أخبر يعني ما في دليل الآية ليس فيها دليل في حديث حديث لا حديث البخاري قال قام موسى بأتمهما وأجله وأحسنهما إن نبي الله إذا قال فعل فهو أتمهما أتم العشر انا قلت هذا ما قلت هذا ايوه ايش اخذ الصوره مش عارف ما اخذ الصوره يعني النصوص ما في دليل على ذلك يعني اصلا ما في شيء صريح لذلك لكن الكلام ناش للتفكير يعني تفكير ترى بالمناسبه ليس الصوره هي احسن على كل حال يعني ما تكون صوره يعني صغيره جدا يعني ما تصلح الزواج اصلا يعني. فتكون الكبرى احسن بعدين الكبرى هي مقارنه بالصغرى بس ليست كبرى يعني كبيره قد تكون عمرها مثلا 20 او اقل يعني هي سنوات كبيره كبرت صغير صغار هو تزوج قبل 10 سنوات بتنقض تزوج قبل ما تنقض 10 سنوات اتفقوا على المهر وتزوج اي فهو استمتع بها يعني صغير يعني الله عليك ايش ايش شلون عفوا؟ لما سافر ايوه أخذها بإذن والدها. والدها؟ لا لا. هو كانت كذا شيء. أنا فاهم بس زوجته بإذن أبيها نحن هذا غير صحيح. أنا خلاص مدام دام تزوجها لا حق لي أبيها بشيء كذا. بس قضى الأجل. فلما قضى انتهى خلاص لا حق له شيء. مؤلف مرات يعني صراحة أبو البنات استفاد استفاد عظمى من كل شيء من كل الجوانب يعني. يعني يكفيه ناموسة نبي الله عنده يعني. قبل ما يعرف إنه هو نبي. يعني في زمنه كان لا أحد أفضل من موسى. فيعني الله وفقه وتوفيق عظيم. ها؟ أيوة بس أقصد يعني في زمن موسى ذاك الوقت هو أفضل موجود. يعني أفضل أجير عنده. يعني شغال عنده رجل صالح وزوج بنته وبعدين خلى بنته عنده 10 سنين متزوجة قدام عينه. صحيح. هو نفر المظلوم. نعم. نفر المظلوم. كان رجل صالح. توفيق الله. توفيق الله. أحسن عليكم. آنس أبصر من بعيد من جانب الطور اسم جبل نارا قال لي. جواز أن يقال عن الأهل عن الزوجة أهل يعني وصار بأهله. يعني زوجته يعني. وفي جواز وفي استحباب التكنية عن الأهل يعني ما ينص على اسمه أهلي ما يقول فلان يعني. أيوة قال لي الجماعة لا أنا أقصد أن بعض الناس يعني يبالغ يقول أنتم ليش تستحون من ذكر الزوجة كذا نقول مو قضية استحاء لكن هذا يعني أيضا ليس يعني له أصل يعني. له أصل في القرآن يعني لا إشكال فيه إنسان ولا حاجة لي أن أخبرك باسم زوجتي يعني في كلها فالبعض يجعله معيبا أنك ما تخبر وهذا خطأ أيضا يعني إن كان في حاجة أو لا بأس لكنه الأصل إنسان ما يخبر أهلي ولا والله رحت عند فلانة يعني ما يناسب إطلاقا يعني. الشيخ يستأنس بها على أن زوجات النبي من أهل بيته صحيح جميل أهلي جميل. قال لأهلهم كثوا هنا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق وكان قد أخطأها أو جذوة بتثليث الجيم قطعة وشعلة من يعني النار جذوة جذوة كلها قراءات قراءة بالضم حمزة وقراءة عاصم الفتح وقراءة الباقون بالكسر جذوة جذوة جذوة كلها قراءات متواترة طيب ليش قال لأهلهم كثوا فيه المحافظة على الزوجة وعدم إدخالها المخاطر وعدم يعني إبعاد يعني أن الرجل يحمي أهله فهذا هو الأصل الإنسان ما يجعل زوجته في مثل هذه نعم لا بس مو خلاها يعني تركها خلاها في الأمان يعني خلاها في مكان آمن وذهب قريب يعني ويراها ويرى المكان يعني لكنه لم يعني يقحمها في المكان يعني نعم قطعة وشعلة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون وطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلايا وصليا صلا وصليا فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة لموسى لسماع كلام الله فيها من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج أن مفسرة لا مخففة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب أن يرجع فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك أدخل يدك اليمنى بمعنى الكف في جيبك هو طوق القميص وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة وهذا يدل على أن الخوف الطبيعي لا يلام على الإنسان يعني الخوف المذموم عنه والمخوف الخوف الذي يكون من غائب يكون خوف الغائب فهذا لا يكون إلا الله ولا تخافوهم وخافوني فالخوف هذا منه. أما الخوف الطبيعي اللي يحصل إنسان من خوف مثلا الظلام خوف السبع خوف فهذا طبيعي كما قرأت عنه ولا تخف إنك من الآمنين فموسى خاف نعم. وأوجس في نفسه خيفة موسى. أيوة أحسن لكم. فضل من إيه الجناح المطهر صح؟ وصلنا هنا؟ أي بيضاء من غير سوء. أي نعم كم الشيخ تكرر الخوف في قصة موسى كثيرا بس كلها طبيعي كلها خوف. أي أقصد يعني في بعض الناس كذا يعني من أي شيء يأتيها موسى هم من أشد الناس قوة وشجاعة ومع ذلك في خوف يحصل عنده الخوف يعني. صحيح يعني هو قصة موسى فيها هذه القضية واضحة يعني فهي من أبرز القضايا التي فيها الخوف الطبيعي. شفنا كل المواقف اللي تعرض ليه سيدنا موسى كلها مواقف عظيمة جدا وقوية لابد أن يخاف فيها الإنسان الطبيعي يعني. يعني ومع هذا ثبت يعني القتل وما رأى الشجرة وما رأى العصا ولما شاف الصحراء شيء مخيف يعني مش لا أمور يعني عظيمة جدا يعني منها لا أنت تخيل هذا الكتاب ينقلب إلى أفعال شو يصير فيه يمكن ما حد يقعد في الغار شيء مخيف يعني جماد ينقلب إلى حيوان ترى شيء غير طبيعي لكن الأخاف فقط يعني ذي قوة أيضا حتى في ذاك أوجس في نفسه خيفة ما حد درى عنه ما أظهر إيه ما أظهر نعم ليش قال صعبان هو الجان فيه يعني فيه معنيان صحيحان جان يطلق على الأفعى ويطلق على وليش أطلق هنا ممكن يطلق هناك وهو طبعا لا إشكال يعني أقصد يعني في الأخير كأنها يعني قاعد تشبه ولم هي متفق على أنها انقلبت إلى أفعى زين العصا انقلبت إلى أفعى ولم تنقلب إلى جان بس تهتز كأنها جان تمام تهتز كأنها جان الآن وصف فأنت لا يضرك أن وصفته بأفعى صغيرة سريعة الحركة أو جان سريع الحركة شيخ الله أعلم هو الجن نعم. فعل الجن لأنه هي حقيقتها انقلبت أفعى طيب أنا ليش كأنها أنا أقول هل أنت هل رأيت جنا عشان يعني تقيس عليه الأمور يعني أقصد الطبيعي أنه يوصف الشيء بالشيء الأوضح أنت بدك توصف فاللي فسرها بأنه ليس الجن فسرها بالشيء السريع لأن هذا هو الذي يراه الناس يعني. بس ليست كأنها ثعبان هي ثعبان ما قال كأنها ثعبان ما قال كأنها جان كأنها جان كأنها ثعبان على تفسير لا ما قال كأنها ثعبان هي ثعبان بس كأنها جان ثعبان كأنها في سرعتها سرعة الثعابين الصغيرة يعني هي هي انقلبت ثعبان هي ثعبان ليش كأنها هي ثعبان إلا إذا قلنا أنه الجن هي ثعبان لكن كأنها جن يعني في سرعتها وخفتها جن اللي هو لا بس هو المؤلف كأنها نعم أيوه كأنها جن لا بس هو المؤلف لا يرى أنها جن هو يرى المؤلف هذا الإشكال أن الجان جان هي الحية الصغيرة هذا الإشكال يعني هي شكلها كبير لكنها تتحرك حركة الصغيرة وهذا ترى جمهور مفسرين على هذا أما الجان عندهم ليس هو شيخ الثعابين الصغير ليش سميت جن؟ يسمونه الجان. ليش؟ لسرعة خفتها. لسرعتها خفتها كذا. إيه. لمشابهة الجن في السرعة. ممكن. مشان عن جن ما نتجن. لا. صمم منها جن. شيخ أحمد. لا. لا بس أنت خلنا نرجع للغة هل جان في اللغة يطلق معنى الحياة الصغيرة ولا؟ خلاص. إذا تشبيه وارد يعني ما في إشكال. هو ليش يشبه طالما هي انقلبت فعلا نعم صح يعني سؤال هي الجن لأنه قال الذي عنده علمهم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف أنا أقصد أنه هي انقلبت ثعبانا كبيرا بحركة ثعبان صغير هذا وجه التشبيه يعني هي انقلبت إلى ثعبان نعم أحسنت لكنها بسرعة الشيخ مبارك هو اللي يقصد الخفة الخفة الثعبان الكبير عادة ما يكون سريع بطيء الحركة الثعبان الصغير هذا وجه التشبيه خرجنا من هذه المشكلة خلاص لسه ما خرج أمور الشيخ أحمد طيب احنا نكمل وجه هذا عشان تاخرنا هي جن ولا حركة الجن خلاص ما هو يقول جن حركة الجن بيضاء من غير سوء أي برص فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تعشي البصر واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الحرفين وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه، أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد. بأن الرهب والروح مع فتح الأول وضمه، يعني عندنا الآن الرهب الرهب الرهب الرهب ثلاث قراءات. بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى، وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كالجناح للطائر. فذانك بالتشديد والتخفيف، أي العصا واليد وهما مؤنثان، وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره. برهانان مرسلان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، هو القبطي السابق، فأخاف أن يقتلون به، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أبين، فأرسله معي يردا معينا. وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة يصدقني يصدقني بالجزم جواب الدعاء. وفي قراءة بالرفع وجملة صفة رد أن إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك. صاف الأنبياء ما عنده مشكلة أن يتنازل عن مثل هذه، إذا رأى من هو أفضل مني أرسل هارون، هارون أحسن مني أفصح مني. يعني أقصد أن يعني لا يبادرون إلى أخذ شيء هو يظن أنه لا يستحق، ما عنده مشكلة أن يأخذ غيره إذا كان هو مستحق وأفضل وأحسن. وحب الخير للغير أيضا. أيوة بالضبط. لذلك هم ذكروا أنه من أعظم الناس منا على أحد موسى على أخيه، إذ بشفاعته هذه أصبح أخاه نبيا وجعله نبي بعد شفاعة أبي أخيه. قال سنشد عضدك نقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا غلبة فلا يصلون إليكما بسوء، اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أحسن. لهم. طيب نقف هنا تأخذنا بها ما شاء الله. ها؟ طولة لا باقي ما شاء الله ما كنت بجانب الغربي فيها تقريبا ما زال على قصة قارون. لا هو يقصد يعني كم من قصة موسى يعني. ما راح نوقف نصف الوجه راح نوقف نصف الوجه. لا طيب كم الوجه كم الوجه هذا صار عشان وما كنت بجانب الغربي شيخ. لا يعني ما كنت بجانب كان خاطب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن محقق شيخ ترى في فطور يا أخوان أحد يذهب شمعون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين. وقال بواب وبدونها موسى ربي أعلم عالم بمن جاء بالهدى من عنده. بواب وبدونها يعني قال وقال. طيب كيف هذا يكون يعني في إشكال في الرسم يعني. نقول الجواب أن عثمان رضي الله عنه وضع هذا في مصحف وهذا في مصحف واضح. فتجد مثلا مصحف الشامي بواو مصحف كذا في المدينة من غير واو وهكذا. وهذا من الأحرف السبعة من الأحرف السبعة هكذا كان الأحرف السبعة. نعم. وقال بواو وبدونها موسى ربي أعلم عالم بمن جاء بالهدى من عنده، الضمير للرب، ومن عطف على من قبلها تكون بالفوقانية والتحتانية. له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي هو أنا في الشقين. فأنا محق فيما جئت به، إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاطبخ لي الآجر فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه واقف عليه وإني لأظنه من الكاذبين في ادعائه إلها آخر وأنه رسوله. طبعا هذا فيه إثباته لا يشعر أن الله في السماء فهو يثبت العلو يعني مع أنه ما أخبره موسى بشيء لا أخبرنا الله موجود. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض أرض مصر أرض مصر بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر المالح فغرقوا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك. وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء رؤساء في الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى الشرك. ويوم القيامة لا ينصرون بدفع العذاب عنهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا. ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصائر للناس. حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب وهدى من الضلالة لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون يتعظون بما فيه من المواعظ.